الأخوة والصحبة، الأخوة من بينهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عظمة ما فعلوه لا يمكن لنا حقيقة إلا أن نقول رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. الأمر حقيقة أنا لا أتخيل أنني أستطيع أن أتكلم بخلال 10 دقائق في مواقف عن أولئك الأصحاب. الأمر يحتاج إلى دروس ومحاضرات وتبيين لدقائق الأمور، حتى أننا نحتاج إلى مجلدات في وصف تلك الأحوال، وإلى أدباء ليستطيعوا أن يوصلوا المعاني الدقيقة لتلك المواقف إلى قلوبنا وإلى أفئدتنا، لكي نعيشها عيش الواقع وننظر لها بعين المبصر بأن أولئك كانوا على الأرض ثم زالوا، وبقي ذكرهم وبقي أمرهم الذي كما قلت لا نتخيله حتى في المنام. هل يتخيل منا أحد أن رجل يخرج من جميع أمواله لله تبارك وتعالى تبرعا؟ والله لا نتخيل. ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تخلى عن ماله مرتين. مرة قبل الهجرة كان عنده 40,000 درهم ولم يبق معه شيء عندما كان مهاجرا، ومرة بعد الهجرة عندما ركض أبو عمر بن الخطاب يريد أن يسافر صاحبه ورفيق دربه على الخير، قال اليوم أسبق أبو بكر، فقدم أمواله. فقال يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت شطر مالي. وجلس يقول هو بأنتظر من يفعل أبو بكر. فأتى يوم رسول الله ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبو بكر ماذا أبقيت له؟ قال أبقيت له الله ورسوله. من يستطيع هذا؟ هذا لا يستطيع هذا. تخيل هذا، تخيل أنت الآن جالس تهب جميع أموالك لله تبارك وتعالى، الناس أصلا لا يقبلونه منك، بل يقولون هذا مجنون، هذا مجنون كيف يتبرع بجميع أمواله لله تبارك وتعالى. هكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر والله ما سابقت أبو بكر إلا سابقني. يتسابقون لله تبارك وتعالى في نصرة هذا الدين. من يتخيل أن رجلا واحدا يجهز جيشا كاملا؟ ذلك عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عندما جهز جيش العسرة لله تبارك وتعالى اشترى الجنة بماله أكثر من مرة، اشترى الجنة بماله أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه. من يرى مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما تمر الناس تآمر الناس لقتله، لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويندس في فراشه وهو يعلم أن الناس ينتظرونه لكي يقتلونه، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدائي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من ينتظر أن يرى رجلا يلقي نفسه وهو يعلم أنه ميت لا محالة، لأنه يرى ويسمع، يرى ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بينه وبين الجنة تلك التمرات. ذلك عمير بن الحمام قال بخم بخم أليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات؟ فألقاها ثم هجم حتى قتل. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل قام يركض يخطف خطفا، يقول أبو عبيدة والله يا رسول الله ما استطعت أن أسايره. يقولون إلى أين؟ قال ماذا بقاؤكم بعد موت رسول الله بعدما أشيع أنه قد قتل؟ موتوا على مثل ما مات، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ذلك أمر لا يمكن أن نتخيله. إذا أردنا أن نفصل وأن نبين لا نستطيع أن نبين، ولكنني سوف أقرأ عليكم أمرا واحدا وقصة واحدة، ثم ننظر ما هو الأثر الذي بقي معنا إلى هذا اليوم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قد أثبت إيمانه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزن إيمان الأمة إلا أنا، ووزن إيمان أبو بكر فرجح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبو بكر. وهذا الأمر كله يتضاءل عند موقفه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل الرقيق البكاء الذي ما يقرأ ما يبتدئ بالفاتحة حتى يبكي، الرجل الذي يعرف منه رقة شديدة جدا، يكون بطلا مغوارا وقلبا شديدا في القتال من أجل نصرة هذا الدين، وذلك بعد أن ولي أمر المسلمين وكفر من كفر من العرب، ومنع من منع الزكاة، وأراد عمر بن الخطاب القوي الشديد أن يتخذ أمرا هو دون أمر أبو بكر، وذلك أن يفرق بين الكفار ويفرق بين من منع الزكاة، هو مقر بالإيمان مقر بالإسلام، ولكنهم قالوا لا نؤديها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر بينهم فرق، رجل مسلم منع الزكاة، ورجال قد كفروا وارتدوا عن الدين، فقال: والله لا أقاتلنهم. فقال: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال كلمته الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك عندما صمد أمام ذلك الأمر، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي لقاتلتهم عليه. هذا موقف بسيط، لا والله ليس ببسيط. نسترجع وحاولوا أن تكونوا في ذلك الوضع، لو لم يقف أبو بكر هذا الموقف كيف كان يكون حال الإسلام بعد ذلك؟ عندما يكون أول موقف من بعد رسول الله أن يتخلى أبو بكر الصديق عن ركن من أركان الإسلام، كيف يكون الأمر؟ كيف يكون لو بدأ الناس يستجرؤون على التحلم من قضايا الإسلام في أول الأمر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول تطبيق للإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم، كيف يكون؟ والله لا تقوم للإسلام قائمة. حتى أن نعد هذا الموقف هو من أعظم المواقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان منه رضي الله عنه أن عقد الجيوش وأرسلها ترد المرتدين وتجبي الزكاة ويأتي بالقتال بالمال الزكاة رغما عن أنوف الناس، وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع مسيلمة من قومه وحلفائه 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصبية التي تفتك في هذا الدين في كل عصر. ولكن لم يقف، وإنما أرسل إليهم من يقاتلهم، وبدأ هذا الأمر يستفحل، وبدأت تظهر النبوات التي تأتي على إثر ما أتى به مسيلمة، لأن كان مسيلمة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر ذكره.